يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حادث إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر في قيمة شهادتهما صدقا أو كذبا. ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب وصيين في هذه المسألة قامت نار من أولياء الميت، فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما، ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه، وتكون قرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.